حبيبي سلامتك من الهوى، تعال لما اقول لك حكايتك في الهوى، واقول لك ليه بتهوى، واقول لك ليه سهران هاتيك معايا اهوى، واشوف لك الفنجان وبين لك الفنجان وبين